أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثامنة من جهات البحث عن حدود ودائرة حجية خبر الواحد هي عبارة عن البحث عن أن الخبر الحدسي هل هو أيضا حجة كالخبر الحسي أم لا؟ إذا أخبر الثقة عن شيء إخبارا لا عن حس، وإنما عن حدس واجتهاد ونظر، فهل أن هذا الخبر حجة أم لا؟ هل أن أدلة حجية خبر الثقة مثلا أو خبر العادل هل تشمل مثل هذا الإخبار الحدسي أم أنها لا تشمله؟ خب، في البداية يجب أن نحدد بالضبط ما المقصود من الخبر الحسي وما المقصود من الخبر الحدسي. المقصود بالخبر الحسي هو الخبر عن شيء خبرا ناشئا من إحساس المخبر بمضمون هذا الخبر، إحساسه مباشرة. أفرض الشخص الثقة أحس بأن هذا الفرش قد طهر، أحس، رأى بعينه أنه غسلوا هذا الفرش وطهروا، فعلى أساس إحساسه بطهارة هذا الفرش جاء وأخبرنا بطهارة هذا الفرش. هذا خبر حسي، خبر مستند إلى إحساس المخبر بمضمون الخبر ومفاد الخبر، يعني طهارة الفرش. أو أحس بنجاسة الفرش فجاء وأخبرنا بنجاسة الفرش، أو أي شيء آخر. الخبر الحسي هو الخبر عن شيء إخباراً ناشئا وناتجا من الإحساس بمدلول الخبر ومضمون الخبر، أو إخبارا ناشئا من الإحساس بآثار مدلول الخبر، وإن لم يكن نفس مدلول الخبر محسوسا، آثاره ولوازمه العرفية كانت محسوسة. مثلا الإخبار عن عدالة زيد، لو أن الثقة أخبرنا عن عدالة شخص، العدالة هي مضمون الخبر، وهذه ليست محسوسة، العدالة ملكة نفسانية، أمر معنوي غير قابل للإحساس، لا يدخل تحت الحواس، لكن آثار العدالة ولوازمها العرفية تدخل تحت الإحساس، من الممكن الإحساس بها. من آثار ملكة العدالة في الشخص المواظبة على الواجبات وعلى ترك المحرمات، خب هذا من آثار العدالة، هذه المواظبة ممكن أن يحس بها الإنسان، من الممكن أن يحس الثقة بأن زيدا مثلا مواظب على واجباته وعلى ترك محرماته، فلذا يأتي ويقول يخبرنا بأن زيدا عادل، يخبر بالعدل، فهذا أيضا خبر حسي. إذن فالخبر الحسي هو الخبر المستند إلى إحساس المخبر بمدلول الخبر، أو المستند إلى إحساس المخبر بلوازم الخبر وآثاره العرفية. أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، لم يكن الخبر مستندا إلى إحساس المخبر بمضمون الخبر، ولم يكن مستندا إلى إحساس المخبر بآثار هذا المضمون ولوازمه العرفية، فهذا هو الخبر الحدسي. الخبر الحدسي هو الخبر المستند إلى حدس المخبر، لا حسه، إلى اجتهاده ونظره واستنباطه وتفكره، خبر مستند إلى هذا، من قبيل إخبار المفتي المجتهد المرجع عندما يخبر عن الحكم الشرعي، يكتب في رسالته أن الغسل كذا، الصلاة كذا، مثلا الصوم كذا، يذكر يخبر عن الحكم الشرعي. هذا الإخبار، إخبار المجتهد، إخبار المفتي عن الحكم الشرعي، هذا إخبار ليس حسيا، إخبار حدسي. المجتهد المفتي المرجع هذا لم يستند إخباره إلى الإحساس بالحكم الشرعي، ولا إلى الإحساس بآثار الحكم الشرعي ولوازمه. من الواضح أن المجتهد لم يسمع الحكم الشرعي مباشرة من المعصوم حتى يأتي ويخبرنا عن الحكم الشرعي. إخباره عن الحكم الشرعي إخبار مستند إلى حدس واستنباط واجتهاد وإعمال نظر، هذا هو الخبر الحدسي. فالسؤال الآن هو أنه هل أن حجية خبر الواحد تختص بالخبر الحسي ولا تشمل الخبر الحدسي، أم لا تختص بل تشمل حتى الخبر الحدسي؟ مقصود من الحدس هنا الاستنباط، اعمال الرأي، اعمال النظر في مقابل الاحساس، في مقابل الحس. فلو بنينا على ان الحجية تختص بالخبر الحسي وان الخبر الحدسي ليس حجة، من باب حجية خبر الواحد، ها، ليس حجة، لو بنينا على أن حجية خبر الواحد تختص بالخبر الحسي والخبر الحدسي ليس من باب حجية خبر الواحد حجة، لو بنينا على هذا، إذن لا تكون فتوى مجتهد حجة على مجتهد آخر، حتى وإن كان المجتهد الأول عادلا والمجتهد الثاني أيضا يراه عادلا، فتوى الأول ليس حجة على الثاني، رغم أن خبر الواحد خبر العادل حجة، لكن خبر العادل حجة إذا كان حسيا، بينما خبر المجتهد الأول فتواه بالنسبة للحكم الشرعي هذا خبر حدسي، والخبر الحدسي من قبل العادل أو الثقة ليس حجة على هذا المجتهد الثاني من باب حجية خبر العادل. نعم، خبره وفتواه حجة على مقلديه المجتهد الأول، على مقلديه خبره حجة لا من باب حجية خبر الواحد، من باب حجية قول أهل الخبرة، من باب أن هذا المجتهد الأول خبير بالحكم الشرعي مثل الطبيب، فمن يقلده يعني يراه خبيرا وثبت له أن هذا خبير ومطلع وقلده يكون قوله حجة، ما العلاقة ببحث حجية خبر الواحد. ومن أجل ذلك يقال أن الشخص إذا اكتشف مثلا اكتشف بحثه واجتهاده اكتشف قول المعصوم عليه السلام عن طريق اتفاق وإجماع عدد معين من الفقهاء على فتوى معينة، رأى أن عددا من الفقهاء أفتوا بحكم شرعي معين، اتفقوا على هذا الحكم، اتفقوا على هذه الفتوى، رأى هذا الاتفاق بعينه، رأى هو فحص في الكتب فرآهم متفقين على هذه الفتوى، فلذا جاء وأخبرنا بماذا؟ أخبرنا بقول المعصوم استنادا إلى هذا الاتفاق الذي رآه من قبل هذا العدد المعين من الفقهاء. هنا إخباره لنا ليس حجة وإن كان هذا المخبر ثقة أو عادلا، إخباره ليس حجة في إثبات قول المعصوم، لأنه إخبار عن قول المعصوم إخبارا حسيا ليس إخبارا حسيا عن قول المعصوم، وإنما يكون خبره حجة لنا في ماذا؟ لا في إثبات قول المعصوم، بل في إثبات اتفاق ذاك العدد المعين من الفقهاء. نحن لم نفحص الكتب وكلمات الفقهاء، هو فحص ورأى الاتفاق فجاء وأخبرنا، إخباره لا يثبت لنا قول المعصوم لأنه إخبار حدسي، لكن إخباره يثبت لنا هذا المقدار وهو أن عددا معينا من الفقهاء أفتوا بهذه الفتوى، إخباره حجة في إثبات ذاك الاتفاق الذي رآه. ليش؟ لأن هذا الإخبار حسي، لأنه أحس بالاتفاق، فإخباره عن ذاك الاتفاق إخبار حسي فيقبل منه من باب حجية خبر الواحد، لكن بشرط واحد، وقد تقدم هذا الشرط في باب بحث الإجماع المنقول عندما كنا نبحث الإجماع المنقول، وهذا الشرط هو أن لا يعلم منه التسامح. هذا المخبر تارة نعرفه أنه إنسان يتسامح في التعبير، مثلا يرى اتفاق 10 من الفقهاء مو أكثر، يرى اتفاق 10 من الفقهاء على حكم معين فيتسامح في مقام النقل فيأتي وينقل لنا اتفاق أكثر الفقهاء، يقول أكثر الفقهاء اتفقوا، هو ما شايف غير 10، يكفر يتسامح في نقل ما رآه، يتسامح، رأى اتفاق 10 لكن يتسامح فيقول أكثر الفقهاء اتفقوا أو أجمعوا، الإجماعات المنقولة أكثرها ضربناها على هالأساس، ليش؟ لأنها أكثرها مبنية على التسامح في الفقه. خب هذا ما يفيد، لا، إذا علمنا منه التسامح فلا يكون إخباره حجة لنا حتى في إثبات ذاك الاتفاق، ليس حجة في إثبات قول المعصوم، هذا منتهي منه، حتى في إثبات ذاك الاتفاق هم لا يكون قوله حجة لنا، لأنه نعلم أنه شخص متسامح في النقل، فيزول الوثوق بكلامه حينئذ، فلا يكون إخباره وكلامه حجة من باب حجية خبر الثقة. إذن فإذا لم يكن هذا الشخص شخصا متسامحا، نعم نقبل منه هذا المقدار، وهو أن عددا من الفقهاء اتفقوا على هذه الفتوى، هذا المقدار نقبل منه لأن إخباره إخبار حسي. حينئذ ماذا نحن نرتب من الآثار على هذا الاتفاق الذي ثبت لنا بقول هذا المخبر؟ نحن لو كنا ممن يرى أن مثل هذا الاتفاق يكشف عن قول المعصوم، حينئذ نستكشف من هذا نحن نستكشف من هذا الاتفاق قول المعصوم. يعني هذا العدد الذي هو أخبرنا باتفاقهم على هذه الفتوى، هذا العدد لو كان عددا بحيث نحن لو كنا نحس باتفاقهم لكنا نستكشف ماذا؟ قول المعصوم. لو كان هذا العدد عددا بحيث لو نحن شخصيا لو كنا نزاول ونمارس الفحص في كلمات الفقهاء ونعثر على اتفاق هذا العدد من الفقهاء على هذه الفتوى، لكان يحصل لنا الجزم بقول المعصوم من باب الملازمة الموجودة عندنا بين اتفاق هذا العدد وبين قول المعصوم. لو كان هكذا حينئذ نستكشف قول المعصوم، وإلا فلا. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، حيث أنه سابقا عادة كان يقال من قبل العلماء القدامى، يقال أن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي. هذا كلام قديم طبعا، جدا قديم، كان يقال أن نقل الإجماع من قبل فقيهين، إذا نقل الإجماع على فتوى معينة هذا النقل حجة على الآخرين، حجة في إثبات الحكم الشرعي، في إثبات قول المعصوم. لماذا حجة؟ لأنه هذا نقل بالمعنى لقول المعصوم. نعم ليس نقلا باللفظ، ليس نقلا لألفاظ المعصوم، ليس مثل رواية زرارة، زرارة يروي وينقل نفس ألفاظ الإمام، لكن هذا الفقيه الذي ينقل الإجماع هذا أيضا مثل زرارة، أيضا ينقل قول المعصوم، لكن نقل بالمعنى لا باللفظ، يخبر عن قول المعصوم. لماذا؟ لأنه عندما ينقل الإجماع نقل الإجماع يساوي ويساوق نقل فتاوى الفقهاء، وفتاوى الفقهاء تعبير آخر عن قول المعصوم. فتاوى الفقهاء مو من جيبهم الفقهاء، فتوى الفقيه عبارة أخرى عن قول المعصوم، عبارة أخرى عن الحكم الشرعي. هذا ما كان يقال عادة قبلا، وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون، قالوا هذا ليس نقلا حسيا لقول المعصوم. نعم نقل لقول المعصوم، لكن نقل حسي مبني على ماذا؟ على حدس من قبل هذا الناقل، مبني على ما يراه هذا الناقل. يرى ماذا؟ يرى أن اتفاق الفتاوى التي لاحظها هذا الاتفاق يكشف عن قول المعصوم، فهو باعتباره يرى أن اتفاق هؤلاء الفقهاء يكشف عن قول المعصوم، فلذا جاء وأخبر نقل الإجماع على هذا الحكم الشرعي. إذن نقله لقول المعصوم نقل حدسي، يعني توجد حلقة واسطة في البين، والحلقة هي هذه أنه يرى أن اتفاق 100 فقيه على فتوى معينة مثلا، هذا الاتفاق يكشف عن رأي الشارع، يكشف عن قول المعصوم. هذا رأيه هو حدس، فعلى أساس هذا الحدس بنى وأخبر ونقل الإجماع. إذن فإخباره يعني كون نقل الفتاوى تعبيرا آخر عن نقل كلام المعصوم، هذا مبني على ماذا؟ مبني على رأي هذا الناقل وعلى نظره وحدسه، ورأيه هو عبارة عن أن هذا العدد من الفتاوى يكشف عن قول المعصوم، باعتبار أنه توجد ملازمة في رأيه، بحسب نظره توجد ملازمة بين اتفاق هذا العدد من الفقهاء وبين قول المعصوم. إذن فلا يكون نقله حجة لنا في إثبات قول المعصوم، وإنما هو حجة في إثبات تلك الفتاوى، في إثبات اتفاق ذاك العدد من الفقهاء. خب، على كل حال، فهذا من باب توضيح بعض الأمور مقدمة للدخول في البحث. الآن لابد لنا من الدخول في صلب البحث، عن أنه هل الخبر الحدسي حجة أم لا؟ هل أن أدلة الحجية، حجية خبر الواحد، تشمل الخبر الحدسي أم لا؟ لابد من الكلام في موردين. المورد الأول هو مورد الخبر الحدسي، يعني إذا أخبر الثقة أو العادل أخبر حدسا، هذا هو المورد الأول الذي يجب أن نتكلم عنه. المورد الثاني هو الخبر الذي يشك في كونه حسيا أو حدسيا، هذا أيضا يجب أن نتكلم فيه. أما الكلام في المورد الأول وهو الخبر الحدسي، فالصحيح هو أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الخبر الحدسي ولا تثبت الحجية له، وذلك لأن الدليل الصحيح عندنا على حجية خبر الواحد كما تقدم مفصلان في البحوث السابقة، الدليل الصحيح على الحجية منحصر عندنا في شيئين، أحدهما السيرة والآخر السنة، وكلاهما لا يشملان الخبر الحدسي. لا السيرة تشمل الخبر الحدسي ولا السنة والروايات، وذلك أما السيرة فلا يمكن إثبات حجية الخبر الحدسي بها، سواء بنينا في السيرة على التقريب المشهور للسيرة أم بنينا على التقريب الذي اختصصنا به، وتقدم هذا كله طبعا في البحوث السابقة. يعني هناك تقريب يذكره المشهور للسيرة في باب حجية خبر الواحد، في إثبات حجية خبر الواحد المشهور يتمسكون بالسيرة ونحن أيضا نتمسك بالسيرة، لكن بيان المشهور بالتمسك بالسيرة لإثبات الحجية يختلف عن بياننا، فهناك تقريب يذكره المشهور وهناك تقريب نحن ذكرناه. خب، سواء على هذا التقريب أو على ذاك التقريب لا يختلف الأمر، على كلا التقريبين السيرة لا يمكن أن نثبت بها حجية الخبر الحدسي. أما التقريب المشهور، هذا التقريب ماذا كان؟ هذا التقريب كان حاصله هو أنه نحن نرى أن العقلاء في كل زمان وفي كل مكان يعتمدون على خبر الثقة ويعملون به ويرتبون الآثار على كلامه، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى لم يردع الشارع عن هذا، الشارع لم يردع الناس عن العمل بخبر الثقة، لم ينهاهم عن العمل بخبر الثقة. إذن فيثبت أن العمل بخبر الثقة شيء يرضى به الشارع، وهذا هو الحجية. هذا هو التقريب الذي يذكره المشهور عادة للتمسك بالسيرة لإثبات الحجية لخبر الواحد. خب، هذا التقريب من الواضح اختصاصه بالخبر الحسي، هذا التقريب يختص بالخبر الحسي. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة في كل زمان ومكان مرجعها إلى ما نراه نحن اليوم في مرتكزنا العقلائي الذي نجده في نفوسنا، وهذا المرتكز لا شك في أنه مختص بالخبر الحسي. أما الخبر الحدسي فمن المرتكز في نفوسنا وفي نفوس العقلاء عدم الاعتماد عليه بما هو خبر. الحدس العقلاء لا يعملون به بما هو خبر. نعم، قد يعملون بحدس شخص لكن لا بهم بعنوان أنه خبر، بل بعنوان أنه حدس صاحب نظر، حدس خبير، حدس طبيب، حدس اختصاصي، لا بأنه خبر، لا بوصف خبر يعملون به، يعتمدون عليه بوصفه حدسا. لكن فيما إذا كان الحدس من قبل من هو من أهل الحدس، من هو من أهل الخبرة، أي من هو اختصاصه هذا، يقبلون بكلامه. وإلا الحدس بما هو حدس بما هو خبر هذا لا يعتمد العقلاء عليه. لا نريد أن نقول أكثر من القدر المتيقن، نريد أن نقول نحن جازمون بأنه ليس من المرتكز عند العقلاء الاعتماد على خبر الخبر الحدسي أكثر من القدر المتيقن. يعني نريد أن نقول أن هذا التقريب المشهور الذي ذكرناه للتمسك بالسيرة، هذا التقريب في الواقع واضح اختصاصه بالخبر الحسي. القدر المتيقن مع المكان اللي نشوك فنقول القدر المتيقن دليل لبي. لا لا، لا نريد أن نقول نشوك أكثر من هذا، نريد أن نقول نعلم باختصاص الارتكاز العقلائي بالخبر الحسي. المرتكز عند العقلاء هو عدم الاعتماد على الخبر الحدسي بما هو خبر. نعم، المرتكز لدى العقلاء الاعتماد على الخبر الحدسي لا بما هو خبر، بما هو فتوى، بما هو نظر، بما هو الرأي من صاحب الاختصاص يرجع إليه الجاهل ويعتمد العامي عليه، من باب رجوع الجاهل إلى العامي، رجوع الجاهل العامي إلى العالم الخبير، من هذا الباب. إذن فنحن لا نريد أن نقول لا نجزم بشمول السيرة بهذا المعنى للخبر الحدسي أو نشوك، لا، نريد أكثر من هذا، نريد أن نقول نحن نجزم بعدم شمول السيرة للخبر الحدسي. هذا بالنسبة للتقريب الذي يذكره المشهور، وكذلك الأمر بالنسبة للتقريب الذي ذكرناه نحن. التقريب الذي ذكرناه وقد تقدم سابقا في أدلة حجية خبر الواحد عندما كنا نبحث عن الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد، هذا التقريب كان حاصله هذا، هكذا أثبتنا حجية خبر الواحد بالسيرة بهذا البيان لا بالبيان الذي قاله المشهور. قلنا إن أصحاب الأئمة المتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام إما أن تفترضوا أنهم كانوا يعملون بخبر الثقة أو تفترضوا أنهم لم يكونوا يعملون، أيهما؟ أصحاب الأئمة إما أنهم كانوا يعملون بخبر الثقة الداخل في محل ابتلائهم، وإما أنهم لم يكونوا يعملون بخبر الثقة. فإن فرضنا الأول ثبت المطلوب، إن فرضنا أنهم كانوا فعلا أصحاب الأئمة المتشرعون المعاصرون للأئمة كانوا يعملون بخبر الثقة، خب عملهم هذا يكشف كشفا قطعيا عن رأي الشارع، لأنهم متشرعة لا يعملون عملا من دون أن يكونوا قد تلقوا حكمه من الشارع، فعمل المتشرعة سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة تكشف عن رأي المعصوم كشف المعلول عن العلة، يعني عملهم أصلا علته رأي الشارع، سببه رأي الشارع، عملوا بهذا العمل لأن الشارع قال لهم وإلا لم يكونوا يعملون. هذا شأن المتشرع كما تقدم في بحث السيرة. إذن فلو فرضنا أنهم كانوا يعملون ثبت المطلوب، وأما إذا فرضنا أنهم لم يكونوا يعملون بها بأخبار الثقات، حينئذ إما أنهم كانوا قد سألوا الشارع، سألوا المعصوم عن حكم العمل بخبر الثقة وأجابهم المعصوم بالنافي، فلذا هم تركوا العمل، وإما أنهم لا كانوا قد تركوا العمل بخبر الثقة من دون سؤال من الشارع. أما الفرض الأول، لو افترضنا أنهم لم يعملوا بخبر الثقة وكان تركهم للعمل بخبر الثقة باعتبار أنهم سألوا الشارع والشارع أجابهم بالنافي، أجابهم بأنه لا تعملوا بخبر الثقة، لو فرضنا هكذا، خب عادة من المفروض أن يكثر السؤال والجواب بين المتشرع وأصحاب الأئمة وبين الأئمة حول هذا الموضوع، يعني كانوا يراجعون الأئمة فيسألونهم عن العمل بخبر الثقة والأئمة كانوا يجيبون بالنافي، فالمفروض بناء على هذا التقدير أن يكثر السؤال والجواب حول العمل بخبر الثقة وتكثر الأجوبة من المعصومين بالنافي. وحينئذ لو كان هكذا لكان يصل إلينا شيء من هذا السؤال والجواب على الأقل، إن لم يصل كله المفروض أن يصل إلينا شيء من هذا على الأقل، والحال أنه لم يصل إلينا ولا رواية ضعيفة واحدة تدل على عدم حجية خبر الثقة. إذن فهذا الفرض هم باطل، فرض أنهم لم يكونوا يعملون استنادا إلى استعلامهم من الشارع. وأما الفرض الآخر وهو أنه لم يكونوا يعملون بخبر الثقة من باب أنهم أصلا هم رأوا أنه خبر الثقة ليس حجة بحسب طبعهم العقلائي، طبعهم العقلائي كان يقتضي عدم حجية خبر الثقة، فلذا هم أيضا انساقوا مع طبعهم العقلائي وتركوا العمل بخبر الثقة ولم يروا حاجة إلى السؤال من المعصوم. هذا الفرض أيضا باطل باعتبار أنه ليس من طبع العقلاء ترك العمل بخبر الثقة، بالعكس طبع العقلاء يميل إلى العمل بخبر الثقة، فكيف هم المتشرع بطبعهم العقلائي رأوا أنه لا يعملون بخبر الثقة؟ إذن كل هذه الشقوق الأخيرة باطلة، بس الشق الأول الذي يثبت به المطلوب يتعين. خب، هذا التقريب للسيرة أيضا لا يثبت أكثر من حجية الخبر الحسي. لماذا؟ لأننا في هذا التقريب ركزنا على عمل المتشرع وأصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة، ومن الواضح أن الروايات والأخبار التي كانت داخلة تحت ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة عليهم السلام وكان عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية وفهمها كانت كلها أخبارا حسية، أما الخبر الحسي لم يكن داخلا في محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة بما هو خبر لم يكن داخلا في ابتلائهم. الخبر الحسي بما أنه حجيته بما هو خبر مرفوضة في نظر العقلاء، إذن لم يكن يوجد لدى المتشرع حتى التحير والشك والترديد في حجيته، لم يكن موجودا، بل كانت حجيته مرفوضة بحسب طبعهم العقلائي. فليس من الغريب أن لا يكثر السؤال والجواب عن حجيته من قبل الشارع، ليس غريبا. لا أقول التقريب الذي ذكرناه في حجية خبر الثقة، هذا التقريب لا ينطبق على الخبر الحسي، لأن ذاك التقريب الذي الآن ذكرناه، ذاك التقريب قوامه بأن تكون أخبار الثقات في عصر الأئمة محل ابتلاء المتشرع، قوامه بهذا. حينئذ كان يأتي ذاك التشقيق أن المتشرع هل كانوا يعملون بأخبار الثقات التي هي في محل ابتلائهم أو لا يعملون؟ إذا قلتم يعملون ثبت المطلوب، إذا قلتم لا يعملون يأتي التشقيق. أما إذا لم تكن الأخبار محل ابتلائهم من الأصل، ذلك التقريب لا ينطبق. الخبر الحدسي بما هو خبر لم يكن أصلا داخلا في محل ابتلائهم، فلذا لا يأتي ذاك التشقيق. مثلا يأتي الشق الذي ذكرناه هناك وأبطلناه يأتي هنا، لعلهم هذا الشق يأتي، لعلهم كانوا لا يعملون بالخبر الحدسي ولم يعملوا لا من باب أنهم سألوا الأئمة والأئمة قالوا، لا، هم بطبعهم العقلائي رفضوا العمل بالخبر الحدسي ولم يروا حاجة إلى ماذا؟ إلى السؤال من الإمام. هذا الشيخ هنا موجود، هذا الفرض هنا موجود، لا، ليس يوجد ما يبطله بخلاف هناك. فأقول أن التقريب الذي ذكرناه للسيرة، ذاك التقريب هنا لا ينطبق بالنسبة للخبر الحسي. يعني نحن لا يمكننا أن نقول بما أنه لم يصلنا شيء من السؤال والجواب حول الخبر الحدسي، إذن فلنكتشف أنه إذن كان الأئمة يوافقون على الأمر. لا، طبيعي أن لا يصلنا شيء من السؤال والجواب باعتبار أنهم المتشرعة لعلهم كانوا يرفضون العمل بالخبر الحدسي الذي هو طبعا ليس داخلا في محل ابتلائهم، نادرا كانوا يعثرون على الخبر الحدسي، يتركون العمل به من دون أن يروا حاجة إلى الاستعلام من المعصوم. لماذا؟ لأن طبعهم العقلائي وطبع كل العقلاء كما قلنا هو رفض الخبر الحدسي بما هو خبر. العقلاء بطبعهم العقلاء لا يعتمدون على الخبر الحدسي بما هو خبر كما قلنا، يعتمدون على الحدس لكن بما هو لا بما هو خبر، بل بما هو رأي من صاحب الرأي الذي يرونه أهلا للرأي والنظر. فعلى كل حال لا يتم هذا التقريب أيضا للسيرة. هذا بالنسبة إلى السيرة، فأحد الدليلين على الحجية وهو السيرة لا يثبت الحجية للخبر الحدسي. يبقى الدليل الثاني وهو السنة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.